سماعكم في غير هذه المناسبة، فاشهدوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. فالذي يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص. فهو إلى أحد، يعني هو أحد الرجلين، إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف، كحديث من الأحاديث يقال من بعض أنه حديث متواتر. فما الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح ولا ليس بصحيح؟ أهل الاختصاص. فلو سألني سائل حديث من أحاديث الداعية عن تواترها، كحديث مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم لا يلونهم، كيف الذي عرفت أن هذا حديث متواتر؟ ظهر بعضه كلام مجمل، لكن هذا ما يقدم له العلم اللي هو يطمئن له، وإنما عليه أن يطبق هذه الآية تتلو على ذكر كنتم لا تعلمون. كذلك أنا مثلا لست متخصصا في القراءة، فلا أستطيع أن أناقش أو أنتقي بصورة خاصة من يدعي في آية ما أنها متواترة قراءتها على وجه معين. إذا ماذا يجب علي؟ يجب كما أفعل في مرض ألم بي، ما بتعد مخي وبقيت نفسي يعرف بشهادي أنا اللي مبني على الجهل المطلق شو أنت حتى أقدم لنفسي العلاج؟ هذا أمر سهل، بسأل على الاتصال من الأطباء فهم يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا. فهذا السائل يقال له ليس لك أن تطلب السند، لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذلك العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس اللي يقولوا هذا متواتر، هذه قراءة قراءة أحد لا يحتج بها أو لا يقرأ بها أو إلى آخره. وهذه قاعدة التطبيق ليس فيها علم القراءة في كل العلوم التي يجهلها السائلون، وهذا قاعدة حضير فوضى لا نهاية لها. كما قلنا آنفا كل واحد يشتهي يقول هذا عندي حلال، ولو فلان قال حرام مثلا أو بالعكس أو ما شابه ذلك. وهذه فوضى الآن ضرب أصنافها في الكتب التي ترونها، واحد يمكن عبارة ما يحسن يقرأها ويظهر ذلك في التعاليم يكتب لك تحقيق الكتاب الثاني تحقيق فلان. شو عن تحقيق؟ عبارة عن تقنيش، يتعاون على هذا التقنيش ببعض الفهارج العصبية وإذا به أصبح محققا. ونرى العيب الإيجاب في هذه التعليقات الجديدة، وهذا كله عدم تحكيم الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان. فإذا الجواب اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، بطابيلة كثير مثلهم ينادي عرج ابحث، قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يقولون بها أو أن تثبت خطأهم فيما يقولون. هكذا بهذه المناسبة أخريك الشيخ أقول بأني أنا أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات، لأن هذا التكبير ومتواتر في القراءات العشر من طريقي الشاطبية وطريقة النشر، لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة. فما رأيكم؟ رأيي أنهم يقولون بالتواتر، هم يقولون بهذا ولكن لا أظن يقولون بالتواتر. هذا قول الشيخ. لا يعني قول الشيخ ما ليش، لكن قرأته في كتابة الجدري ويلو هو المعروف عند القراء مسلم به التكبير. لا لا ليس المتواتر به، أيوة ليس البعض يكون مسلم به أو غير مسلم. أنت تنقل الآن التواتر. نعم. لأنه نحن شو نفهم التواتر؟ نفهم أن القراء يقولون تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من الضحى إلى آخره يكبر. نعم. أنا الآن ما أظن أنهم يقولون أن هذا متواتر، يقولون باستحباب ذلك أو بشرايته. هذا أنا أذكر كلام شيخي يعني بالنص أنه قال ثابت بالتواتر من طريق الشافعي لتراجعة الصغرى والكبرى. على كل حال أنا أقول الجواب عام أنه كل طالب علم يجب أن يعمل بكلام شيخه حتى يتبين له خطأه، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو إلى آخره. ومعنى ذلك أن هذا الطالب ينبغي أن يصبح أعلم من شيخه في هذه الجزئية على الأقل، وأن لا كما قلنا أن يصير قضية فوضى ثانية السنة. طيب وما رأيكم في هذا التكليف؟ أنا لا أعتقد أنه أصل في السنة أبدا. إذا قلنا أنه ثبت عند القضاء بالمشافهة، قرأوه بالمشافهة، كل يتلقى عن شيخه القراءة من الظهر للتكبير، أما الحديث فنقول لبعضه ما نعمله، ما نعمل الحديث هذا هل تلقي غير مقطع في مكان ما؟ لا، يعني واصل الرسول؟ نعم، هذه المشافهة، معنى المشافهة أنه كل قرأ على شيخه إلى الصحابي. في من يقول هذا من أهل العلم؟ أهل القراءة. لا، ما أقصد من الأحياء، من المؤلفين. ابن الجزري ذكر هذا، صنف له بابا في كتابه نشر القراءة لا شك. لو قلت هذا قبل الآن كنا مراجعا نشك. ونشك كثيرا في هذا الكلام، كنا بعد المراجعة. تعرف انت اخر باب التكليف، اخر باب الكتاب، اي استاذ لا مستحيل مراجعه، لكن انت حديثها قديمه. انا ما قرات هذا، انما حاله شيخي له الكتاب وما رجع، انما هي معروفه عند ابن كثير المكي، قرا عليه التلميذ ابن البزي بالمشافهه الى الصحابي، وبهذا اظن يعني هي اقوى كما تعلمون طرق النقل. أنا هذا من هذا كتاب النشر. إن شاء الله. السؤال الأخير إذا كان يذلنا لا. يأذن لك سواء أذن رضا أو رغما، لكن لعل الأفضل له أن يوجد. ما هي؟ نعم. ما رأيكم في الجمع بين صلاتين؟ فأذن وأقام لكل صلاة حملا بحديث ابن مسعود البخاري. ثاني بحديث ابن مسعود في المزدلفة. نعم، هذا الحديث لا يقع. هو مأذون إلى البخاري، هو في صحيح البخاري. هذا الحديث أنا أودعته في السلسلة ضعيفة لسببين اثنين. الأول أن في إسناده أبو إسحاق في السبيعي، ومعروف انه كان طلب، بالاضافه الى انه مدرس، ومن ذكرت العلماء ان الحافظ بن حجر ذكر ان البخاري ما روى عنه إلا من طريق من سمع منه قديما كشعبة وسفيان الثوري، والواقع خلافه أولا، وثانيا هذا الحديث هو ليس من رواية أحد الرجلين شعبة أو سفيان الثوري. الكتاب قد خطه إن شاء الله، ما حدناه من الكتاب كنا نفكر. لا تجد فيها فكرة يعني. لأنه من واقف عن الحديث، واقف عن الحديث، هذه ليس للبزار، هو معي إلى أحمد ومسلم يعني، وأنا راجعت اثنين، فبين نشوف في مسلم البزار. المهم هذا